إذا قرأتها قبل أن تنام لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صدقك وهو كذوب. وجاء من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. زعم ابن الجوزي أنه موضوع وكلامه ممنوع والحديث حسن إن شاء الله. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. فآية لها هذا الفضل وحصلت لها هذه المنزلة جدير أن يعتنى بها وتدبر كلماتها. ولقد اشتملت على 10 كلمات أي 10 جمل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كل واحدة من هذه الكلمات العشر حقيقة بخطبة بل خطب، فلا أننا نكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق وأصبع تشير خير من بنان يعجز عن الإحاطة. الله لا إله إلا هو. افتتحت هذه الآية الكريمة بتقرير وحدانية الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة وحده دون غيره، فلا إله حق جدير أن يصلى له ويعبد وأن يركع له ويسجد وأن يتصدق له وأن يصام له وأن يذبح له وينذر له وأن يصاف له كل ما يدخل تحت اسم العبادة إلا الله عز وجل. الله لا إله إلا هو حقيقة امتلأ بها الكون وفاضت بها الدنيا بما فيها، دلت عليها آثار الله ومصنوعاته وآياته ومخلوقاته، فهو الذي خلق هذا الكون وهو المستحق إذن لأن يأمر وينهى. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا خطب رحى جميع الرسالات، فجميع الرسل بعثوا بلا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسألنا ما أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا كان لهذه الكلمة ما لها من الفضل، فهي خطرح الإسلام ومفتاح دار السلام. عليها ثبتت القبلة وأسست الملة وجلدت سيوف الجهاد وتميز أهل الحق من أهل الزيغ والفساد والعناد، وبها امتاز الناس إلى متقين وفجار ومؤمنين وكفار، وترق بها أهل اليمين عن أهل اليسار. فمن قالها وعلم معناها وعمل بمقتضاها فهو النادي السعيد، ومن تركها وجحد بها وكذب بمدلولها ولم يعمل بما دلت عليه فهو المبعد الطريق. أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله حق إلا الله، كلمة قطعت أصول الشرك واجتثت شجرته. فالمؤمن لا يتوجه بقصده ولا يسعى ولا يعمل ولا يتقرب إلا إلى ربه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالمؤمن لا يصرف عبادة من العبادات، لا نشرا ولا ذبحا ولا دعاء ولا استغاثة ولا ركوعا وسجودا ولا صلاة وصيامة، لا يصرف شيئا من ذلك إلا الذي يطلع عليه ويثيبه عليه ويكافئه على فعله، وهو ربه الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه. والشرك هو أعظم جرثومة تهدد الكيان الإنساني وأكبر سوسة تدخل في جسد الأمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو الحي الذي له الحياة الكاملة، والقيوم الذي له القيومية الكاملة. الحي الذي له الحياة الكاملة الذي لم تسبق بعدم ولا يعقب ولا فناء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الحي كذلك الحياة الكاملة في كيفيتها. فهو تبارك وتعالى المتصف بجميع صفات الكمال الذاتي، فجميع صفات الذات داخلة تحت اسمه الحي، فهو الحي وحياته كاملة لازمة لثبوت السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم وما عداها من صفات الذات. فلو لم يكن عالما لم يكن حيا الحياة الكاملة، ولو لم يكن سميعا أو بصيرا أو غنيا كان ذلك نقصا في حياته. تعالى ربنا وتقدس عن كل نقص، فهو الحي الحياة التامة الكاملة، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. هذان معنيان يدور عليهما اسمه القيوم، القائم بنفسه المستغني عن جميع خلقه المقيم لغيره الذي كل خلقه مفتقرون إليه، لا قيام لهم إلا أن يقيمهم، لا تجمع لهم مصلحة ولا تدفع عنهم مضرة إلا أن يكون هو يقدرها ويقضيها. عادت الوجوه لنور وجهه ودلت الفطرة إلى مثله وشبهه وعجزت العقول عن إدراك كنه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقيوميته يدخل تحتها جميع صفات أفعاله، فهو المستحق لكمال صفات الذات باسمه الحي وكمال صفات الأفعال باسمه القيوم. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. وفي الحديث إن اسم الله الأعظم في ثلاث آيات في البقرة وآل عمران وطه، قال راوي الحديث فتتبعتها فإذا هي في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومثلها في آل عمران والتي في طه يقوله وعلت الوجوه للحي القيوم. فهذان الاسمان دالان على ثبوت صفات الكمال وموت الجلال لربنا عز وجل تعالى وتقدس، فهو حي قيوم كما في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لا لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه نظره من خلقه. ولهذا أكد هذه الجملة بقوله: لا تأخذه لا تنفه سنة ولا نوم. فالسنة الغفلة فضلا عن النوم، وذلك كله لا يغلب الله عز وجل، فهو منزه عن النوم فضلا عن الموت، لأن ذلك مناسب لكمال حياته وكمال قيوميته. لو نام لهلك الكون بما فيه، لضاع من عليها وفسد من بأبطالها وما بأبطالها. لو نام وحاشاه لاضطرب نظام العالم ولما قامت له قائمة. وزعمت النصارى المثلثة فاضطهدهم الله وأخزاهم أن الله مات، وأنه بقي في الموتى ثلاثة من الأيام، وأن الكون كان يسير سيرا عاديا طبيعيا، لم يضطرب له نظام ولم يختل له ناموس. الناس يذهبون ويجيئون ويولدون ويموتون، ولا يوجد لهم مميت ولا محيي، ولا من يضل ويهدي، ولا من يسعد ويشقي. قد فقد الحياة ولم يفقد من في هذا الكون استقراره وانتظام أموره. هل هذه عقيدة يمكن أن تستقر في عقل عاقل أو تقوم بذهن فاهم؟ ولأجل هذا قال من قال من العقلاء: عار على بني آدم أن يكون النصارى من بينهم. أولئك النصارى المثلثة الذين زعموا أن الرب صلب ومات وبقي ثلاثة ميتا ثم قام من الأموات، جزاؤه نار تعالى عما يقوله الظالمون الآفكون علوا كبيرا. ولو قد مات بل ولو قد نام لما قامت، بل لو قد أخذته السنة أي الغفلة لما قامت في هذا الكون قائمة. في الإسرائيليات اليهود قالوا لموسى: هل ينام ربنا؟ فغضب موسى عليه السلام شديدا، فأوحى الله إليه أن يضرب له المثل، وأمره أن يسهر ثلاثا ثم يأخذ قاروتين وأن يحاول أن يحاسب عليهما جهدا. فكان موسى كما غلبته عيناه جاهد نفسه حتى يستيقظ ولا ينام، ثم إنه لطبيعته البشرية غلب فأخذته السنة، فارتطمت القارورتان إحداهما بالأخرى فانكسرتا. فأوحى الله إليه أن هكذا فعل بني إسرائيل. فلو قد غفر الله وانطبقت السماء على الأرض ولاختل نظامهما واضطرب ناموسهما، بل لما قامت لهما قائمة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أرأيت عبد الله؟ الله الحي القيوم، وكل حي فحياته مستمدة منه تبارك وتعالى، هو الذي أعطاه إياها وأمده بها. فلا تقولن إن أهل الجنة وأهل النار يبقون فيها أبدا لا يموتون، لأن بقاءهم المؤبد ليس بذاتهم، إنما بقوا بإبقاء الله عز وجل لهم. والله هو الآكل، والله هو الحي بالذات، وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. فلو تذكرت اسم الحي المستلزم لجميع كمالات لجميع صفات الذات، والاسم القيوم المستلزم لجميع صفات الأفعال، وعلمت مقتضى ذلك أن الله عز وجل هو المستحق للكمال المطلق دون غيره، وهو المنزه عن كل نقص يمكن به مخلوق، بل الله عز وجل لا شبيه له ولا مثال، متصف بكل كمال، متنزه عن النقائص والمحال، تبارك ربنا وتقدس ذو الجلال. وإذا علمت هذا أحببت الله عز وجل من كل قلبك، لأن الحب إنما ينصرف إلى الكامل دائما، هكذا طبع الله القلوب. وعلى هذا طبع النفوس جبلت على حب الجميل والميل إلى المستحسن، ولا أجمل ولا أحسن ولا أكمل من الله الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أعطى كل شيء صورته، الذي ما في الكون من جمال إلا وهو خالقه ومبدعه ومحسنه ومزينه. كيف لا تحب من أنت به وقرارك منه وتدبيرك بيده ومرجعك إليه، وكل مستحسن في الوجود هو حسنه وجمله وزينه. لقد أعطاك أيها النفس ما لم تأمري، وبلغك ما لم تطلبي، وستراويك من القبيح ما يرفع على ضجة المشان، كما دون حق منك للدم فرقات، كما عطش من شراب الأماني خلقا وزقات. وهذا أثر قيوميته، كم أباك بعض من لم يبلغ مرادك وأبقاك. من أعظم الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. وأعظم من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت مع هذا فيما يقربك منه معرض وفيما يسقطه راغب. إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا تنحد كاذب، وفيك وإلا فالرجاء مليان، ومنك وإلا فالمؤمن خائن. إلهي إن لم يحبكم المسيء فمن إذن أيحب شيئا غيركم؟ وحياتكم كلا ولن، أيحب من تأتي محبته بأنواع المحن والتعب فيها ذابح والقلب فيها ممتحن؟ عبد الله توجه قلبك إلى ربك عز وجل، واعلم أنه الحي القيوم المستحق لأن يحب دون غيره ولا تحصى دون غيره. أما تأملت كيف ذكر اسم الحي القيوم بعد ذكر استحقاقه للإلهية والعبودية دون ما سواه، ليقولك أنه لا يعبد ولا يغفر إلا من اتصف بجميع صفات الكمال، فهو حي لا ينام وقيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، تبارك ربنا وتعالى. ثم لو علمت أنه الحي القيوم لما اعتمدت في امر من امورك على غيره، ولما فوضت شيئا الى سواه، فانك تعلم ان من سواه فقير بالذات، ضعيف بالذات، عاجز بالذات، والله هو القوي بالذات، القادر بالذات، الغني بالذات. علمت ان كل العباد فقراء اليه وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وفقرهم الذاتي وغناه الذاتي إذا علموه واستشعروه وعرفوا أنه تعالى قيوم، أنه المقيم لأمورهم المدبر لشؤونهم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لجأوا إليه في قضاء الحاجات وإنجاح الطلبات وتحقيق الرغبات. ألا سمع وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ ألا سمع وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على الحي. فمن آثار اسمه الحي واسمه القيوم أن تتوكل عليه، لا كل عبد بما يصلحه ويدفع عنه ما يضره أولا هو قائم على كل نفس بما كسبت أيجعل له شريك أيطلب الأمر إلى غيره أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يؤخذ معه غيره ويقصد في الحاجات سواه وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد هذه فقط بعض آثار اسمه الحي واسمه القيوم لو استحضرتها حق الاستحضار لأثرت في قلبك ولا جعلتك تتوجه بكليتك بقصدك وسعيك إلى ربك عز وجل لا إلى غيره الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه لا تغلبه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أقول هذا القول من صوابا فمن الرحمن ومن تكون إخراف من نفسي والشيطان الله بريء منه ورسوله واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله يقول الله عز وجل في آية الكرسي مبينا ما انفرد به من صفات الكمال ونعوت الجلال هذه الآية التي وصفت الرب عز وجل بما يليق به ولهذا كانت سيدة آي القرآن وأعظمها ففي القرآن فاضل وأفضل والقرآن تتفاوت آيه وبعضها أفضل من بعض فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وآية الكرسي أعظم آي القرآن ولو تأملت المعنى الذي دارت عليه آية الكرسي وهو الحديث عن الرب عز وجل وصفاته لعلمت خطورة هذا العلم وعظيم شرفه فإن الله عز وجل هو أشرف معلوم على الإطلاق وشرف العلم تابع لشرف المعلوم وكلما كان العلم ألصق بالله وذاته وصفاته كان أولى وأشرف فأشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله وأسمائه وصفاته ولهذا امتازت هذه الآية بهذا الفضل لدورانها حول هذا المعنى ووصفها الرب عز وجل بما يليق به فتعرف على ربك عز وجل يا عبد الله تعرف على ربك اعرف ما يستحقه من الكمالات وما يتنزه عنه من النقائص وصفه بما يليق به وتابع في ذلك السلف الصالحين وتعرف على معاني أسمائه وصفاته وتعبد له بذلك كله واشرح صدرك بها وقر بها عينا ادعوه بأسمائه وصفاته اعرف معانيها وتعبد بمقتضياتها فإن ذلك من أعظم الأبواب التي يدخل منها على الله عز وجل إنك لو أردت أن تتزوج إلى رجل أو تصهر إليه عرفت مدخله ومخرجه وكل ما يتعلق به فكيف بربك الذي تقف عليه كل لحظة من لحظات حياتك اجتهد وابأ عبد الله في معرفة أسماء ربك وصفاته وإن الفرق ما بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب هو أن المسلمين آمنوا بأسماء الرب وصفاته وأثبتوا له كل كمال ونزهوه عن كل نقص في حين إن غيرهم من الأمم نسبوا لله الصاحبة والولد ونسبوا له النقص والعيب ولم ينزهوه عن أقبح وأخص الصفات حتى الموت. واليهود أخبث الأمم وشرهم على الإطلاق، وصفوا الله عز وجل بكل نقص، ولم يتورعوا عن إبطاء كل عيب وآفة به يتنزهونهم عنها. قالوا والعياذ بالله مما قالوا، إنه لما أغرق أهل الأرض ندم وبكى فرمدت عيناه وعادته الملائكة، وإنه نزل إلى الأرض فأخذ إسرائيل يعقوب عليه السلام بحقوه ومنعه من الصعود إلى السماء حتى أنعم عليه بلقب إسرائيل، فهو عندهم الذي صرع الرب. حاشا ربنا جل ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما إسرائيل فهو عند أهل الإسلام الذي صرع نفسه للرب عز وجل، عبد نفسه لله وأخضعها له وذللها له وسترها لجبروته وعظمته. أرأيتم فرق ما بين أمة الإسلام وغيرهم من الأمم إلى آخر ثقافات اليهود وزندقائهم وأباطينهم وإخوانهم النصارى على الأثر. وأما أهل الإسلام فوصفوا الله لكل كمال ونزهوه عن كل نقص، ومما أخبرت به آية الكرسي عن الرب عز وجل من الكمالات التي استحقها له ما في السماوات وما في الأرض. وتقديم الجاز والمجرور أو المفعول تقديم المعمول يفيد الحص له ما في السماوات وما في الأرض. فما في السماوات وما في الأرض من كائنات وموجودات ملك له وحده لا يشركه فيه غيره، هو المالك له والمتصرف فيه على الوجه الذي يشاء والنحو الذي يريد. لن يشركه أحد في ملك ذرة من ذرات هذا الكون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير من معين أعانه على خلق ما خلق وملك ما ملك. فالله عز وجل هو المالك وحده، وهو الملك وحده، له ما في السماوات وما في الأرض، وما اسم موصول يفيد العموم، فجميع ما عليها ومن عليها، كل ما هذا الخالق، كل ذرات هذا الكون مملوكة لله عز وجل، خاضعة لحكمه، نافل فيها تدبيره، ماضية فيها إرادته، لا معقب لحكمه، ولا مراد لقضائه، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، لا خافض، لا رافع لمن خفض، ولا خافض لمن رفع، لا معز لمن أذل، ولا مذل لمن أعز، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يضل ويهدي، يميت ويحيي، يسعد ويشقي، له الأمر كله وله الملك كله، بيده مقاليد كل شيء وإليه يرجع كل شيء، القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية، الغيب إليه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف، له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا علمت أنك وما تملك ملك لله عز وجل واستحضرت هذا المعنى اتبعت أمره واتقي شرعه ولم تقدم على أمره أمرا ولا على حكمه حكما، أفغير الله أبتغي حكما؟ بل كنت متابعا لشرعه تكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاصب، لا تعترض ولا تنفعل لا تناقش ولا تجادل، وإنما تسلم وتستسلم، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فأنت عبد فما حيلتك؟ لماذا تناقش؟ ولماذا تجادل؟ ولماذا تعترض؟ ولماذا تخالف الأمر؟ هل تملك من أمرك شيئا؟ ما لك قدرة على المنازعة ولا المعارضة والمدافعة؟ فلماذا إذن تظن أنك قادر على أن تخرج من سلطانه؟ كما أنك لا تخرج عن ملكه فلا تخرج كذلك عن شره، فهما متلازمان. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله الله رب العالمين. وإذا علمت أن وكله ما في السماوات وما في الأرض لم تبخل بما أمرك أن تخرجه، لأنك تعلم أن ما بيدك من المال ليس ملكا لك محضا، بل هو ملك الله استخلفك فيه. ولهذا قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا كان هو ملكا فلماذا تبخل بما لا تملك وتمنع ما لا تستحق؟ استخلفك فيه وأمرك بذل شيء منه فافعل. وأيضا إذا علمت أن ربك له ما في السماوات وما في الأرض لا تحزن إن قدر عليك مصابة، أخذ منك حبيبة أو قدر عزيزة، أو اضطرت وديعة استودعتها من مال أو صاحب أو ولد أو غير ذلك. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ولا تقول في الذكر عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن مملوكون لله، مطلوبون له، فلا اعتراض لنا ولا تدبير لنا. لماذا نحزن ولم يكن ملكا لنا أصلا؟ بل نحن وما أخذ مملوكون لله عز وجل، مدبرون بتدبيره، مصرفون بمشيئته، خاضعون لحكمته وإرادته. فلماذا نحزن؟ ولهذا يقول الله في حكمة تقدير المصائب في اللوح قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا عزت أم سليم زوجها أبا طلحة، لأنها علمت أن لله ما في السماوات وما في الأرض. لما مات ابنها وتصنعت له كأحسن ما كانت تتصنع وأخفت عنه خبر موته، قالت: يا طلحة، أرأيت أهل بيت أعاروا أهل بيت عارية ثم أرادوا أن يستردوا عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا يا أم سليم. قالت: فاحتسب ابنك عند الله عز وجل، فاعلم عبد الله أن ربك له ما في السماوات وما في الأرض. لله ملك السماوات وما في الأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. أتحزن أن جعلك الله فقيرا؟ وهل أنت تملك شيئا حتى تحزن أو تعترض؟ أتحزن أن لم يؤتك إلا الإناث؟ أتحزن أن لم يرزقك ولدا أصلا؟ إنه ملكه، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ويتصرف فيه على الوجه الذي يشاء. ونحن مع ذلك نقول أنه يتصرف فيه على وجه المصلحة والحكمة. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إذا علمت أن الله له الملك دعوته وألححت في الدعاء، وعلمت أنه لا يعجزه أن يعطيك ما لا ينقص ملكه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألة، لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه. أترون المخيط ينقص البحر شيئا إذا أدخل فيه؟ كلا والله. فإذا عباد الله، ربنا عز وجل غني، له ما في السماوات وما في الأرض، فافتقروا إليه واعترفوا بذلكم وضعفكم وعجزكم وفاقتكم. فالذل بين يدي الله عز، والضعف بين يدي الله قوة، والفقر لله غنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ليكن حالك